السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرف الحديث كتاب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. الرضاع معروف هو امتصاص الصبي اللبن من الثدي، فالرضاع معروف يعني قبل الإسلام، ويعني كانت الأمم والشعوب تعارفت عليه لأن الحاجة تدعو إلى هذا، وجاء الإسلام فأقر الرضاع وضبطه بأحكام، ضبطه بأحكام. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الرضاع في القرآن مخبرا ومقررا له ومبينا لشيء من الأحكام المترتبة عليه، ففي عدد من آيات الله سبحانه وتعالى يذكر الرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره. ففي هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، بيان لأن الذي ورد في القرآن إنما هو مجمل من غير تفصيل لصفة الارتضاع ولا لعدده ولا لوقته، بل ورد هكذا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، في شأن التحريم. وأخبر عن الوالدات: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجاءت السنة بأحاديث صحيحة فيها زيادة بيان، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر عند مسلم: ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالمصة والإملاجة هي الارتضاعة الواحدة، فهذا يبين أن مجرد امتصاص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يترتب عليه تحريم، فيكون فيه نوع من التقييد الذي ورد في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر الرضاع هكذا من غير تحديد بعدد ولا تقييد بقيد. فالحديث بين أن مجرد الامتصاص مرة أو مرتين فهذا لا يترتب عليه أو لا تترتب عليه أحكام الرضاع. والرضعة هي التقام الصبي للثدي، التقامه له ومع وجود اللبن، ثم إطلاقه له من ذات نفسه من غير أن يطلق أو يصرف عنه بصارف ماء. فإذا التقمه وأطلقه من ذات نفسه طالت المدة أو قصرت فهذه تعتبر رضعة، تعتبر رضعة أو مصة. فهذا إذن فيه دليل على أن هذا العدد لا يكفي، لكن قد يقال مفهومه إذن ما زاد عن المصتين فهذا مفهومه يدل على أن ثلاث مصات أو إملاجات كافية في التحريم، لكن سوف تبين الأحاديث الأخرى أن هذا المفهوم غير مراد. نعم. وعنها أنها قالت كما في أنزل كما فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. إذن هذا حديث عائشة رضي الله عنها الآخر بيان للعدد، بيان واضح ما فيه إشكال، ليس مجرد مفهوم بل هو منطوق ونص في ذلك. كان فيما أنزل عشر رضعات يحرم، أي كانت آية تتلى في القرآن ثم نسخت، نسخت تلاوة وحكمة، فهي ليست في القرآن، والنسخ معروف وهو قول أهل العلم كلهم إجماع لا ينكره أحد، فكل أهل الإسلام يقولون بالنسخ، لكنه النسخ مقيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نسخ. فإذن أخبرت رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل عشر رضعات يحرم فنسخنا بخمس رضعات يحرم، إذن نسخت بحكم آخر. ثم أيضا هذا الحكم الآخر نسخ، لكنه نسخ تلاوة لا حكمة، وأكدت هذا الأمر بأن كنا مما يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن، يعني زيادة التأكيد على أن هذا الحكم تأخر جدا، بحيث كما يقول بعض أهل العلم بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغه النسخ فكان يقرأها كأنها آية من القرآن، حتى أبلغ من قبل من علموا ذلك فكفوا عن قراءتها، لأنه يعني لا يجوز أن يتلى شيء ويزعم أنه من القرآن وهو ليس منه، حتى ولو كان منه أصلا ونسخ، فما نسخ من القرآن وأجمع أهل العلم على نسخه لا يجوز اعتباره تلاوة، لكن يؤخذ منه حكم، فقد يؤخذ منه حكم مثل فصارت خمس رضعات يحرمن، هذا حكم قال به جمهور أهل العلم على أن الرضعات التي يحرمن خمس رضعات. إذن فمفهوم حديث عائشة السابق لا تحرم المصة والمصتان بالنسبة للمصة والمصتين هذا قد يقال مجمع عليه. فبقيت الثلاث والأربع، مفهوم الحديث الأول أنها تحرم، لكن منطوق الحديث الذي الأخير الثاني أنها لا تحرم لأنه ورد بالخمس، كانت عشرا فنسخت إلى خمس. ومع ذلك نلاحظ أهل العلم يعني خلافهم مشهور في عدد الرضعات، فمنهم من أخذ بالحديث السابق وتمسك به وأورد اعتراضات على الحديث الأخرى، ومنهم من أيضا أخذ بعموم ما ورد في القرآن من غير تقييد وقال به بعض الصحابة رضي الله عنهم، فيروى عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في آخرين أن قليل الرضاع وكثير محرم، قليل الرضاع وكثيره محرم، لأنهم يقولون الآية هكذا وردت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، فأي شيء ينطلق ويصدق عليه أنه رضاع فينبغي أن يترتب عليه التحريم والحكم ولو كانت نصة واحدة، ولكن هذا الحقيقة القول ضعيف لأن الحديث صحيحة ثابتة، فحديث لا تحرم المصة والمصتين هذا بيان للقرآن، والحديث الذي سمعناه أنه كان مما يقرأ في القرآن عشر رضعات يحرم فصار إلى خمسة ونسخنا إلى خمس يحرم، وقبض الرسول عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأنا وتتلى، مما يدل على أن حكمها باقي، فالحكم باقي ولكن التلاوة نسخت، لا تلاوة العشر ولا تلاوة الخمس بالإجماع فهي منسوخة لكن حكمها باقي. وهذا قول جمهور أهل العلم أو كثير منهم على أن الرضعات المحرمات خمس، خمس رضعات، فما كان أقل منها يقولون لا يتعلق به التحريم، فيرون أن هذا ناسخ لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، أو على الأقل نسخ لمفهومه أن لا تحرم المصة والمصتان، ومفهومه أن الثلاث والأربع تحرم، فهذا الحديث بيّن أن المحرم إنما هو خمس رضاعات. نعم، معلومات أي محققة، يعني يقول المقصود خمس رضاعات معلومات، أي معلومات من ناحية بالوقوع، يعني أنها حصلت، وأيضا أنها على الوجه الذي ورد في الشرع كما سوف يتبين من الأحاديث الواردة، أن يكون في الحولين، وأن يكون عن مجاعة، وأن ينشز العظم وينبت اللحم، فهذه تكون رضعات معلومات. أما إذا لم تكن كذلك، وهذا في الغالب يكون في الشيء القليل الذي لا يؤبه له ولا يعتبر، فهذا ليس معلوما، أو ثبوته فيه نظر. وإثبات الرضاع أيضا لأهل العلم فيه كلام، فمنهم من يرى أن المرضعة إذا أخبرت أنها أرضعت فيجب المصير إلى قولها، كما في حديث عقبة بن الحارث العامري رضي الله عنه أنه تزوج فلانة من الناس، فجاءت امرأة فقالت إنني أرضعتكما، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني كيف وقد قيل، قال يا رسول الله يعني أورد، قال كيف وقد قيل أربع مرات، دعها لا خير لك فيها، ما طلب منه أن يستشهد على إخبار هذه المرأة أحد يشهد معها. فإذا كانت امرأة ثقة من ناحية أمانتها وضبطها وعقلها، وليست متهمة بشيء، يعني تريد أن تفسد النكاح لغرض ما بينها وبين الزوج أو الزوجة شيء من العداوة أو المنافسة ومن ذلك، فإذا اطمئن إلى هذا فينبغي المصير إلى قولها. ومن أهل العلم من قال لا بد أن تأتي بشاهدين، كشأن الحقوق عامة الحقوق لا بد من شاهدين، رجلين أو رجل وامرأتان. ومنهم من يقول بل يكتفى بشهادة النساء، لأن هذا أمر لا تكاد تطلع عليه إلا النساء، هن اللاتي يكن حاضرات للمرضعة وهي ترضع، لا يكاد الرجال يطلع عليه. فعلى كل حال لا شك أن الحيطة تقتضي أن الإنسان إذا صارت شبهة رضاع ينبغي له أن يدع ويبتعد ولا يتورط في شيء من هذا القبيل. وعنها أن سهلة بن سهيل ابن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبو حذيفة معنا في بيتنا. وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه. أخرجها مسلم. هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الرضاع الكبير الذي جاوز الحولين، لأن جمهور أهل العلم بل هم قاطبة على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، لأن أصلا الرضاع يطلق على هذا لغة وعرفا وعادة، ما يسمى الرضاع ولا يطلق إلا على الصغير الذي يرتضع في الحولين وما حولها دون أو شيئا ما. والله تعالى أيضا في قوله جل ذكره لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا يدل على أن الرضاعة مرتبطة بالحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن الرضاعة تتم في الحولين، فما بعدها يعتبر خارج عن مسمى الرضاعة شرعا بما يدل عليه يعني مفهوم هذه الآية. وأيضا في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فهذا دال على أن الرضاع إنما هو في الحولين. لكن حديث عائشة رضي الله عنها هذا مشكل عند أهل العلم، هو حديث صحيح ثابت خرجه مسلم وغيره، فعائشة تخبر أن سالم وكان مولى لامرأة من الأنصار وتبناه أبو حذيفة رضي الله عنه، فلما نزل حكم التبني والنهي عنه صار ينتسب لأبيه كان معروفا الأب أو فإخوانكم في الدين كما قال الله تعالى. فكان سالم هذا يعيش قد رباه أبو حذيفة وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنه، تربى عندهم في البيت كأي ولد. ففي أثناء صغره يعني الحرج يعني مرفوع والكلفة مرفوعة، لما بلغ كما قالت سهلة مبلغ الرجال ويعلم ما يعلم الرجال وتريد أن تحتجب عنه كما وردت الشريعة بهذا، فاستشكلت هذا وعرضت الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتاها عليه السلام قال أرضعيه تحرمي عليه، مع أنه بلغ ما بلغ الرجال يعني سنه يعني قارب 15 أو بعضهم يقول أكثر. فهنا أهل العلم يعني أشكل عليهم هذا الحديث، فمن قائل إنه منسوخ، لكن القصة يقولون متأخرة، وأيضا سؤال سهلة يدل على أنها تعلم أن الرضاع الكبير ما يؤثر، لما قالت بلغ ما بلغ الكبار ما يدل على أن الحكم عندهم مستقر وليس هذا متقدم حتى يكون منسوخ. عائشة رضي الله عنها تمسكت بهذا الحديث وصارت تعمل به، حتى كانت إذا أرادت لرجل أن يدخل عليها ويتصل بها ويسألها توعز إلى أخواتها أو بنات إخوانها أو بنات أخواتها يرضعن من أرادت ولو كان كبيرا، أم كلثوم أو أسماء أو غيرهما، فتوعز إليها وترضعه ويصير حكمه مثل. ولما ناقشتها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين يعني قالت يعني أم سلمة هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفتى لي سالم، فعائشة قالت يعني لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال إنه خاص بسالم، ما خصصه بسالم، هذا حكم والأصل عموم الأحكام، ما يقال إن هذا الحكم خاص بشخص إلا إذا النص اقترن به ما يدل على هذا، مثل الأضحية كون الجذع من المعز يضحي، مثل ما في حديث ابن نيار قال لك خاصة ولا تجزي عن غيرك، فبين عليه السلام أن هذا حكم خاص بهذا. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر في شأنه عليه الصلاة والسلام خالصة لك من دون المؤمنين. الإمام الصنعاني رحمه الله مال إلى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، الإمام ابن تيمية رحمه الله خرج من هذا الإشكال بأن هذا الحكم ليس قضية عين كما يقول بعضهم ولا قضية عامة، بل هو قضية حال، من كانت له حال مماثلة لحال سالم، عاش بين أناس وربوه يتيما عندهم ولم يتيسر أن يرضعوه أول أمر غفلة منهم أو جهلا، فمثل ما دام عمت البلوى بهذا الإنسان وصار في البيت كواحد منهم فيرى أنه يرضع ويتم الحكم. أما أن يكون لكل كبير فلا، لأن الصحابة عامتهم على خلاف هذا، وأمهات المؤمنين نازعن عائشة رضي الله عنها في هذا وأبين أن يقبلن هذا، وحملوه إما على أنه خاص بسالم بالقرائن المحتفة بهذا، أو أقل الأحوال مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله قضية حال، قضية حال من كانت حاله مماثل. ولا شك أن البعد عن هذا وفيما يتصل بالمحارم والتحريم والأشياء هذه هذا أمر صعب لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيه ويقدم عليه. وقد سمعنا أن هناك فتاوى للأسف فتاوى غير مسؤولة بل فيها نوع من الاستهتار والاستخفاف بالأحكام الشرعية وإلا ما أتت، فبعض أهل العلم يفتي عن يعني علم وتحري ولكن أحيانا تأتي فتاوى جرائدية من هذه الجرائد التي بدون يعني نوع من الورع والخوف من أن يقول على الله بغير علم. والله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهذا لا ينبغي التساهل في هذا أو مثل هذه الفتاوى يتورط فيها ينساق وراءها من ينساق. نعم. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا أيضا حديث عائشة الآخر رضي الله عنها، تخبر أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها فرأى في البيت رجلا لم يعده من قبل ولا يعرفه، قيل إنه أحد أبناء أبي القعيس من أعمام عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، لأن أفلح أبا القعيس كما سوف يأتي في الحديث الذي بعده قد أرضع أم عائشة أو أرضع أبا بكر أو ما إلى ذلك، فهو عم لها من الرضاعة، أخوه، أخو أبي القعيس، أخو أفلح، فقد يكون منهم عم آخر لها لا ما كان يعرفه عليه الصلاة والسلام. فانظر الغيرة منه عليه الصلاة والسلام، كيف أنها رأت التغير في وجهه والغضب. وهذا شأن المسلم الشهم الغيور، ما يستساهل مثل من للأسف هذه الأمور صارت لا يبالون بها ولا يرون غيره ولا شيء من هذا، بل امرأته تخالط الرجال وتدخل عليهم ويدخلون عليها وقد ماتت الغيرة في نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الغيرة، أثنى على الغيرة، ولما قال سعد بن عبادة ما قال في شأن من لو وجده مع امرأته قال: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على سعد، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير منه. فالغيرة من خلق المسلم، لكنها أيضا تكون باعتدال كما يقول أهل العلم، ما تكون نوع من الوسوسة وسوء الظن. فإذا كان هناك ما يدعو الغيرة فلا ينبغي المسلم يتساهل، أما إذا كانت وساوس وأوهام وسوء ظن فهذا لا يجوز. فبادرت رضي الله عنها وأزالت الإشكال، قالت: إنه عمي من الرضاعة. فهو أيضا عليه السلام أراد أن يبين لها: انظرنا إخوانا كنا، في بعض الروايات إخوتكنا أو إخوانا كنا من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. أي لا تتصورنا أن أي ارتضاع يترتب عليه الحكم، فكون الصبي يلتقم الثدي ثواني ولا يمتص شيء أو مصة كما في الحديث الآخر أو مصتين، لا ينبغي أن يعلق الحكم على هذا. فهذا معنى قوله عليه السلام: إنما الرضاعة من المجاعة، أي ينبغي أن يكون في الحولين، وكون الطفل لم يعني في هذه الحالة يعتمد اعتمادا كليا على الحليب بحيث أنه يداخل نموه لحما وعظما وعصبا بحيث يكون كأنه من النسب، كأنه من النسب. فإذا كان من المجاعة أي أن الصغير يستفيد من هذا اللبن إذا ارتضعه شبعا وريا ونموا، فهذا الذي يترتب على الحكم. فهو عليه السلام أراد أن يبين لهن: انتبهنا الرضاعة المحرمة، وهذا يكون في الخمس عادة، الخمس فأكثر يترتب عليها، أما ما كان رضعتين أو ثلاثة أو أربع فهذه لا تكون منها دفع جوع ولا إشباع. ومع ذلك القول الذي قال به جمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقلنا أنه يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، لا شك أنه أحوط. فإذا تبين لك أن صغيرا رضع ولا مرة واحدة من امرأة، فالأولى أنه من ناحية لا يترتب عليه حكم المحرمية، وأيضا خذ بالتحريم احتياطا، خذ بالتحريم احتياطا. نعم. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. فهذا أيضا موقف آخر من عائشة رضي الله عنها، بعد ما نزل الحجاب أتى أخو أبي القعيس قيل اسمه أفلح أو وائل أو الجعد، فاستأذن فلم تأذن له لأنه ما ترى أن الحكم يسري إلى الآخرين، كأن الحكم في نظرها منحصر في من أرضعت، ولذلك قالت إنما أرضعتني أم أبي القعيس، امرأة أبي القعيس هي التي أرضعتني وليس أبو القعيس هو الذي أرضع. لكن اللبن للفحل كما بوب الإمام البخاري وغيره، اللبن للفحل، فالزوج الرجل زوج المرأة كذلك يكون أب، فامرأته إذا أرضعت إنسانا ما فالمرضعة تعتبر أما والزوج يعتبر أبا، وبالتالي كل الأحكام المتفرعة أيضا ترد كما في الحديث الذي هو قاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب. فإخوان الزوج أعمامه، أعمام المرتضع، وإخوان الزوجة وأخواتها أخواله وخالاته، وهكذا يسري الحكم. فأخ أبو القعيس يعتبر عما لعائشة لأن أخاه زوجة أخيه أرضعته، فأخوه أب لعائشة من الرضاع وزوجته أم لها من الرضاع وهو عم لها من الرضاع، وهكذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الرحم، متفق عليهن، واللفظ لمسلم. حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه عرض على النبي عليه السلام أن يتزوج ابنة عمهم حمزة وأثنى عليها، فهو ناصح للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره عليه السلام قال إنها يعني ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أبو لهب معروف أنه مات كافرا وهو عم النبي عليه السلام، لكن مولاته ثويبة أرضعت النبي عليه السلام وأرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، فصارت هذه المولاة أما للنبي عليه السلام من الرضاعة وأما لحمزة من الرضاعة، فيكون حمزة أخ للنبي عليه السلام من الرضاعة، وبالتالي ابنة حمزة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عم لها، أخو أبيها من الرضاعة فيكون عمها، فاعتذر عليه الصلاة والسلام عن هذا. فهذا ثم بين أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو يحرم من الولادة، وهذه قاعدة عامة وحكم عام في شأن الرضاع. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إذن هذا حديث أم سلمة وهو حديث صحيح إما مرفوع أو موقوف، والمرفوع صحيح ثابت، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فهذا أيضا تقييد آخر، أول أنه فتق الأمعاء يعني يرتضع الصبي ويكون اللبن يقع منه موقع يشبعه وينمي جسمه، فهذا يعني المقصود من فتق الأمعاء، لكن بالنسبة للكبير ما يبالي، ما يعني ما ماذا تكون هذه الرضاعات التي يرتضعها، ليست مثل الرضيع الذي له سنة سنة ونص سنتين، فهذا يسد مسدا في شأن هذا الصغير بخلاف الكبير. وأيضا العبارة الثانية أدق، وكان قبل الفطام، ومعروف أن الفطام بنص القرآن الكريم أنه حولين، وبعض العلم يرى يعني التسامح بعد الحولين بشهر أو شهرين لآثار وردت، فعلى كل حال هذا ما هو محل إشكال كون الارتضاع يكون في الحولين أو ما قاربهما، لكن بالنسبة للرضاع الكبير مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة، فهذا الحديث حديث مسلمة لا شك أنه يعني يرد عليه، وفيه اعتراض على حديث سالم، وأنه إما أن يكون خاص بسالم أو بمن حاله مماثلة لحال سالم. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ. وقال ابن عدي غير الهيثم ابن عدي وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس يوقفه على ابن عباس. قلت: وهو الصواب. فهذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى الحديث السابق وما في معناه، أن الرضاع إنما هو ما كان في الحولين. سيان قيل إنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذهب إليه الإمام الدارقطني وتوثيقه للهيثم بن جميل، أو على ما رآه بعض أهل العلم من أن غير الهيثم اعتبروه من كلام ابن عباس، لأنه ورد آخرون يعني منزلتهم في الحفظ والضبط كعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، أوردوا هذا الحديث على أنه من كلام ابن عباس، فقولهم أولى بأن يؤخذ به. وحتى لو قلنا أنه من كلام ابن عباس فإنه تشهد له الرواية السابقة من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن وكذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، كلها تدل على أن الرضاع الذي يترتب عليه الحكم ما كان في الحولين، ما كان في الحولين. والرضاع يترتب عليه كما في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، التحريم أولا. فإذا ثبت فإن النساء اللاتي يكن أخوات للمرتضع أو بنات أخت أو بنات أخ فإنهن يحرم، أو تكون أم أو بنت من الرضاع فتحرم عليه مثل ما تحرم بنته من النسب أو أمه من النسب أو أخته من النسب أو بنت أخي من النسب. فأيضا المحرمية تثبت له المحرمية، فيكون تكون كأخته من النسب، ممكن يسافر بها وينظر إليها ويخلو بها إذا أمنت الفتنة كشأن أخوات من النسب. أما الأحكام الأخرى الميراث ووجوب النفقة وكونها مثل العاقلة أو النسب، فهذا بإجماع أهل العلم لا يكون بالرضاع، لا يدخل فيها بإجماع أهل العلم، إنما هي مسائل النكاح أو مسائل المحرمية وما يتصل بها. وأيضا ورد أثار تدل على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد الارتضاع أن يختار البيوت المعروفة بالسلامة والطهر والالتزام بالشرع. ورد في حديث زياد السهمي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقى، والحديث وإن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح. فكل إنسان مثلا يذهب ويرتضع لولده من امرأة، إما تكون هناك أمراض، إما أمراض عقلية أو أمراض جسمية أو بيت مشبوه، فلا شك أن اللبن يؤثر، فلذلك ينبغي أنه يختار لمرتضعه. وأيضا الرضاع في حكمة الحقيقة، وإن كان الناس يكادون ينصرفون عنه في هذا العصر، مع أنهم لو أخذوا به مع ما يعني حصل من طريقة ضبط الأمور وتقييدها وكتابتها، هذا تيسر للناس بخلاف ما كان في الزمن السابق، فهذا يغنيهم عن أشياء كثيرة، وأيضا يربط بين الأسر ويغني عن أنواع الحليب المستورد المصنع، وهذا كان معروف في الشعوب من العرب وغيرهم، كانوا وإلى وقت قريب أيضا كان الارتضاع شيء يعني معهود، ولا شك أنه أفضل بكثير إذا اختيرت المرضعة من ذوات الصحة في دينها وبدنها وسلامتها، فهذا لا شك أنه يسد حاجة للطرفين، قد تكون هي محتاجة وأيضا أهل الصبي يغذونه غذاء نافعا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه،